يا هذا الدنيا ويا السبع السماوات اكتبي هذا شهيد الحق والقرآن هذا مودع حيا بداع المات قل للمشرقي والمغربي احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفع النفس له والروح له والدم له انقطبي والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه لو السماء تنهار والمشرق يجي في المغربي والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه لو بايجر يا جوج والمجوج فوق يحربي والجو طيارات والدنيا قدوم مدرعه يا هذا الدنيا ويا السبع السماوات اكتبي هذا شهيد الحق والقران هذا موقعه يا هذا الدنيا ويا السبع السماوات اكتبي هذا شهيد الحق والقران هذا موقعه حيا بداع الموت قل للمشرقي والمغربي احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه النفس له والروح له والدم له انقطبي والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه لو السماء تنهار والمشرق يجي في المغربي والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه لو بايجر يا جوج والمجوج فوق يحربي والجو طيارات والدنيا قدوم مدرعه يا هذا الدنيا ويا السبع السماوات اكتبي هذا شهيد الحق والقران هذا موقعه يا هذا الدنيا ويا السبع السماوات اكتبي هذا شهيد الحق والقران هذا موقعه